أحسن الله إليكم. قال القاعدة 59: قال الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص عليه، الذي نص الله عليه نصا صريحا وعمم ذلك ولم يقيده بحالة من الأحوال، فكل حالة هي أقوم في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات، الكبار والصغار، والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية، فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمر بها ويحث عليها. ومعنى أقوم أي أكمل وأصلح وأعظم قياما وصلاحا. فأما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب وغذاؤها وكمالها، فإنها تملأ القلوب محبة لله وتعظيما وألوهية وإنابة. وهذا المعنى هو الذي أوجد الله الخلق لأجله. وأما أخلاقه التي يدعو إليها فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل من الصبر والحلم والعفو وحسن الخلق والأدب وجميع مكارم الأخلاق، ويحث عليها بكل طريق ويرشد إليها بكل وسيلة. وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها فهي أحسن الأعمال التي فيها القيام بحقوق الله وحقوق العباد على أكمل الحالات وأجلها وأسهلها وأوصلها إلى المقاصد. وأما السياسات الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى سلوك الطريق النافع في تحصيل المنافع المصالح الكلية وفي دفع المفاسد، ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته والعمل بما تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت والحال، حتى في سياسة العبد مع أولاده وأهله وخادمه وأصحابه ومعامليه. فلا يمكن أنه وجد ويوجد حالة يتفق العقلاء أنها أقوم من غير وأصلح إلا والقرآن يرشد إليها نصا أو ظاهرا أو دخولا تحت قاعدة من قواعده الكلية. وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاؤه. وبالجملة فالتفاصيل الواردة في هذا القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها تفصيل لهذا الأصل المحيط. وبهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح، أن يرد علم صحيح أو معنى نافع أو طريق صلاح ينافي القرآن. والله تعالى ولي الإحسان. هذه القاعدة هي قاعدة عظيمة جليلة، وهي جزء من آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي قول المولى سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يعني القرآن هداية لكل أعمال الإنسان في حياته، أعماله الدينية وأعماله الدنيوية. هذا معنى هذه القاعدة، أن القرآن يهدي الإنسان لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال وأحسن الأقوال. ما معنى قوله تعالى يهدي التي هي أقوم؟ أي يهدي للتي أقوم في الخصال وأجلها وأفضلها. هذا معنى قوله يهدي للتي هي أقوم، أي يرشد هذا القرآن ويوضح ويدل الناس على أحسن الخصال، يدلهم إليه ويرشدهم إلى أحسن الخصال وإلى أحسن الصفات وإلى أفضل وأجل المنافع. هذا معنى هذه القاعدة، وهي قاعدة عامة في كل ما يحتاج الناس إليه. كل ما يحتاج الناس إليه فقد أرشدهم القرآن. ولذلك في قوله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ولذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه، يقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فالقرآن الكريم ما ترك شيئا فيه مصلحة للناس دينية أو دنيوية إلا وتعرض لها وذكرها، سواء ذكرها صريحة أو متضمنة. ولذلك المؤلف يقول هنا، يقول: فكل حال هي أقوم، يعني يرشد إليه القرآن في العقائد وفي الأخلاق وفي الأعمال وفي السياسات، الكبار والصغار والصناعات والأعمال الدينية والأعمال الدنيوية، فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمر بها ويحث عليها. فلا يظن ظان أن القرآن لم يتعرض لشيء، أو أن هناك أمور ظهرت ولم يذكرها القرآن الكريم. فالقرآن شمل كل ما يحتاج إليه الناس في هذه الحياة وكل ما يكون نفعا لهم في حياتهم وبعد مماتهم. فهذا معنى هذه القاعدة. يقول: أما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة، العقيدة النافعة هي ما اشتمل عليه القرآن في صلاح القلوب وغذاء القلوب، وكذلك الأخلاق، الأخلاق التي يدعو إليها القرآن، يدعو إلى إلى إلى إلى إلى جميل الأخلاق وإلى إلى وإلى أحسن الأخلاق كالصبر والحلم والعفو وسائر الأخلاق الطيبة، وكذلك الأعمال الدينية التي يهدي إليها القرآن، فهو يهدي إلى أحسن الأعمال الدينية والقيام بحقوق الله عز وجل كالصلاة والفرائض والأعمال التي فرضها الله سبحانه وتعالى، أو حقوق العباد كحق الوالدين وحق الأولاد وحق الأقارب وحق المساكين وحق الضعفاء، وكل هذا ما اشتمل على القرآن ودل عليه القرآن وأرشد عليه. قال: حتى في السياسات الدينية والدنيوية أرشد إلى سلوك الطرق النافعة لتحصيل هذه المصالح. فكل هذه أرشد إليها القرآن الكريم، حتى في توجيه الأهل وتوجيه الأولاد وتوجيه الأصحاب وتوجيه الأبناء ومن تحته، كل هذا شمل عليه القرآن الكريم ودل عليه القرآن الكريم وأرشد إليه. فكل خصلة، كل خصلة طيبة من خصال الناس فإن القرآن أرشد إليها، وكل خصلة ذميمة سيئة فإن القرآن حذر منها. فالقرآن هذا يدل على يعني شمول القرآن لمصالح العباد في حياتهم الدينية وفي حياتهم الدنيوية. هذا معنى هذه القاعدة. السلام عليكم.